السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بكم يا من تذكرون الله عز وجل، وكثير من الناس في الغفلات، ومن ذكر الله في حال غفلة من الناس فليبشر بانشراح الصدر وعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، مستعينين بالله ربنا، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، حيث كان الكلام وصل بنا إلى ما يوجب الغسل، يعني ما هي الأشياء التي إذا وجد واحد منها وجب على المسلم أن يغتسل. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنها سبعة، ووقفنا مع سببين ذكرهما المصنف. الأول انتقال المني من موضعه من غير أن يخرج، والثاني خروج المني. وألخص ما ذكرناه في نقاط. النقطة الأولى أن المسلم إذا اشتهى وحصلت له شهوة وأحس بانتقال المني غير أنه لم يخرج منه شيء، فإنه لا يجب عليه الغسل على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجب عليه أن يغتسل ولا يجب عليه أن يتوضأ. والنقطة الثانية أن المسلم إذا اشتهى وأحس بانتقال المني من موضعه ثم حبس منيه أن يخرج وبردت شهوته ثم خرج منيه بعد ذلك، أنه يجب عليه أن يغتسل عند الجمهور، وهذا هو الراجح. والنقطة الثالثة أن المسلم إذا اشتهى فأحس بانتقال المني ثم سكنت شهوته وانحبس منيه عن الخروج من غير فعل منه، أنه إذا كان الأظهر أن سبب خروج المني هو تلك الشهوة، أنه يجب عليه أن يغتسل سواء سبق ذلك غسل أو لم يسبق. أما إذا كان الأظهر أنه بغير ذلك، بغير سبب تلك الشهوة، ولم يحدث سبب جديد، بل سال المني سيلالا، فإنه ينقض الوضوء ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. فمثلا لو أن إنسانا جامع امرأته ثم أكسل ولم ينزل فاغتسل من أجل الجماع، ثم بعد الاغتسال بقليل خرج المني منه، فإن هذا الخروج يوجب عليه أن يغتسل، لأن الأظهر أن سبب خروج هذا المني هو الجماع الذي حصل. وأما غسله الأول فذاك كان بسبب الجماع وليس بسبب الإنزال، فهما سببان. وكذلك لو تفكر الإنسان في امرأته حتى اشتهى وأحس بانتقال المني ثم انصرف ذهنه عن هذا التفكر ولم يخرج المني مباشرة، لكنه بعد انكسار الشهوة وبرودتها خرج المني، فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الظاهر أن سبب خروج هذا المني هو تلك الشهوة. أما لو أن الإنسان يعني تحرك ومشى ومضى زمن كساعة أو نحوها ثم بعد ذلك خرج المني سيلانا بدون وجود سبب جديد، فإن هذا ينقض الوضوء ويوجب الوضوء لكنه لا يوجب الغسل، لأنه ليس بسبب تلك الشهوة في الأظهر ولم يأتي سبب جديد، فيكون حدثا كسائر الأحداث. هذه النقطة كم؟ ثالثة. النقطة الرابعة أن المسلم إذا اشتهى وخرج المني منه دفقا حال اليقظة أنه يجب عليه أن يغتسل بإجماع أهل العلم. والنقطة الخامسة أن المسلم إذا خرج منه بعض المني مما يوجب الاغتسال فاغتسل ثم خرج بعض المني بعد اغتساله، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا ينقض الوضوء ويوجب الوضوء ولا يوجب غسلا جديدا، لأن السبب واحد وهو خروج هذا المني الذي قد اغتسل من أجله. يعني لو أن إنسانا تفكر فخرج منه المني ثم انقطع ثم قام فاغتسل وبعدما انتهى من غسله خرج من إحليله بعض المني، فإن هذا الخروج ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، خارج من هذا السبيل، ولكنه لا يوجب الغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذا لو أن رجلا جامع امرأته فأنزل ثم اغتسل ثم بعد الغسل والفراغ من الغسل خرج بعض المني من إحليله، فإنه ينقض وضوءه ولا يوجب عليه غسلا جديدا على الراجح من أقوال أهل العلم. النقطة السادسة أن المسلم إذا كان في حال اليقظة وخرج منه مني بغير شهوة، يعني لم يخرج دفقا وإنما سال سيلانا، أن هذا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل على الراجح من أقوال أهل العلم. والنقطة السابعة أن المسلم إذا كان نائما ثم استيقظ وراء المني المعروف أنه يجب عليه الغسل سواء تذكر احتلاما أو لم يتذكر، وسواء وجد شهوة في النوم أو لم يجد، ما دام أنه رأى الماء يجب عليه أن يغتسل. والنقطة الثامنة أن المسلم إذا كان نائما واحتلم والتذ بالاحتلام غير أنه لم ير ماء ولم يجد ماء أنه لا يجب عليه الغسل لمجرد الاحتلام. والنقطة العاشرة أن المسلم إذا استيقظ من نومه ووجد في ثوبه ماء لم يتبين أنه مني أنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل العدم، فلا يجب عليه الغسل إلا بتيقن الماء. ولا يقين هنا، بل هو شاك في هذا الأمر. هذا خلاصة ما قررناه من أحكام في السببين الأولين المذكورين في الكتاب، ثم وقفنا عند السبب الثالث. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله وبارك له يقرأ لنا. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير. نعم. السبب الثالث ما يسمى بالجماع، والجماع إذا كان معه إنزال فإنه يوجب الغسل بإجماع العلماء. أما إذا لم يكن معه إنزال وإنما حصل الإيلاج والجماع ولم يقع إنزال، فجماهير العلماء من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخلف على أنه يجب الغسل بالجماع ولو لم ينزل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع، والعلماء مختلفون في المراد بالشعب الأربع، لكن الذي يعنينا هنا أن المقصود هو الجماع ثم الإيلاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومس الختان الختان، وفي رواية: ثم جهدها ثم جهدها، فقد وجب الغسل. ولما جاء أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني لا ينزل يفتر بدون إنزال، هل عليهما الغسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها جالسة، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. إني لأفعل ذلك أنا وهذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم نغتسل، رواه مسلم. وروى مالك في الموطأ عن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يرون أنه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وأما ما ورد من أدلة على عدم الغسل بالجماع بغير إنزال وأن الماء من الماء، فهذا كان في أول الإسلام، كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هنا أبي بن كعب رضي الله عنه يبين لنا أمرا وليس رأيا رآه، لكن يبين لنا ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يقول إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا بالإنزال، وكان ذلك رخصة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالاغتسال من الجماع بغير إنزال، فهذا دل على أن أحاديث إنما الماء من الماء وما شابهها إنما هي في أول الإسلام ثم رفعت. ولو فرضنا أنها باقية ولم تنسخ فإن نقول إن أحاديث إنما الماء من الماء مبقية على الأصل، وأحاديث الاغتسال بمجرد الجماع ناقلة عن الأصل. وقد تقدم معنا أن الناقل مقدم على المبقي، لأن الناقل عنده زيادة علم، عنده زيادة علم، وزيادة العلم مقبولة. ولذلك الحكم الظاهر البين أن الرجل إذا جامع ولو لم ينزل يجب عليه أن يغتسل. ثم إن تفصيل هذا في كلام المصنف رحمه الله، حيث قال الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها. عند الجمهور يا إخوة لا بد من إيلاج كامل الحشفة، لا بد من أن يدخل الرجل كامل الحشفة، والحشفة موضع الختان، والعامة تسميه رأس الذكر، تسميه رأس الذكر، هذا موضع الختان، هذه هي الحشفة. عند الجمهور لوجوب الغسل لا بد من إيلاج كامل الحشفة، وهذا يخرج أمرين. الأمر الأول لو أن الرجل وضع ذكره على ظاهر الفرج ولم يولج فإنه لا يجب عليه الغسل ما لم ينزل بإجماع العلماء. لو أن الرجل يداعب امرأته ووضع ذكره على الفرج من غير إيلاج فإنه لا يجب عليه الغسل بإجماع أهل العلم. والأمر الثاني إذا أدخل بعض الحشفة، غيب بعض الحشفة في داخل الفرج، فإنه عند الجمهور وهو الصواب لا يجب عليه الغسل بهذا إلا إذا أنزل. قال تغيب الحشفة كلها أو قدرها. المقصود بقدرها يا إخوة لو كان الرجل مقطوع الحشفة، مقطوع رأس الذكر، فغيب مقدار الحشفة. العلماء الفقهاء في هذه المسألة يقولون إذا قطع بعض الذكر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الباقي أقل من مقدار الحشفة، وهذا لا تتعلق به أحكام لأن الباقي أقل مما يوجب الغسل. فلو فرضنا أنه أدخل ذلك في فرج امرأته مثلا لا يوجب الغسل. والحالة الثانية أن يبقى أكثر من مقدار الحشفة، فإذا أولج وأدخل مقدارها المعروف فإن هذا يوجب الغسل، وإلا فإنه لا يجب عليه الغسل. قال المصنف تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل. هذا القيد يخرج ماذا يا إخوة؟ يخرج ما لو غيب الحشفة أو غيب ذكره بحائل. الفقهاء القدامى ماذا يقولون؟ يقولون كما لو لفه بخرقة، كما لو لفه بخرقة. واليوم مثل ما لو استعمل الرجل ما يسمى بالواقي الذكري الذي يعني يستعمله بعض الرجال بقصد مثلا منع الحمل أو نحو ذلك. هذا جامع بحائل. المذهب عند الحنابلة أنه إذا جامع بحائل ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. المذهب عند الحنابلة أنه إذا جامع بحائل ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه لم يمس الختان الختان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختان الختان، فإذا كان هناك حائل فما يمس الختان الختان. والراجح والله أعلم أنه إذا أولج مقدار الحشفة بحائل أنه يجب عليه الغسل، لأن المقصود الإيلاج، لأن المقصود الإيلاج. قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان، هذا يقول فيه العلماء خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، الغالب أن الرجل إذا جامع يمس الختان الختان، والقيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له. فإذا أولج الرجل الحشفة في الفرج ولو بحائل فإنه يجب عليه الغسل على الراجح، وهذا خلاف المذهب عند الحنابلة. وذلك المصنف قال بلا حائل في فرج، والمقصود بالفرج ابتداء هو فرج المرأة، قبل المرأة، سواء كان حلالا كفرج امرأته أو حراما كما لو زنى والعياذ بالله. فإن قال قائل ما الدليل على أنه يشترط تغييب الحشفة؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختان الختان، بمعنى تجاوز ختان الرجل موضع ختان المرأة، ولا يكون هذا إلا بتغييب الحشفة. وقد جاء في بعض الروايات وجاوز الختان الختان، جاء في بعض الروايات وجاوز الختان الختان. وهذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ثم جهدها. قال المصنف رحمه الله ولو دبرا، يعني ولو غيب الحشفة في الدبر، سواء كان هذا الدبر لامرأته أو لأجنبية، فإن الحكم واحد من حيث وجوب الغسل. فإذا غيب الحشفة في الدبر وجب عليه الغسل. لماذا؟ قال الجمهور لأنه غيب الحشفة في فرج أصلي، لأنه غيب الحشفة في فرج أصلي بشهوة تؤدي إلى الإنزال. يعني يقولون هذا تغييب للذكر في فرج أصلي بشهوة، يسبب الشهوة ويؤدي إلى الإنزال، فالحكم واحد. وهنا يا إخوة الحكم عن الغسل، إتيان المرأة في دبرها زوجة كانت أو لم تكن كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبرها، لعن من أتى امرأة في دبرها. وشاع عند العوام أن الرجل إذا جامع أو أتى امرأته في دبرها أنها تطلق، وليس هذا صحيحا، لكن بعض الفقهاء قالوا قولا فسمعه بعض العوام ففهموه خطأ. بعض الفقهاء قالوا إذا اعتاد الزوجان الجماع في الدبر فرق بينهما. لماذا؟ لأنه لا يمكن منع هذا المنكر إلا بالتفريق بينهما. وهذا اجتهاد من بعض الفقهاء، لكن لا يعني أنه بمجرد أن يأتي امرأته في الدبر يقع طلاق، لا ليس صحيحا. لكن المسألة يا إخوة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، بل من الفقه أن من أهل العلم من قال إن الرجل إذا وجد من نفسه ميلا لهذا الفعل لم يجز له أن يتلذذ بإليتي امرأته، لأن الله عز وجل نهى عن قربان الزنا، وهذه فاحشة فينهى عن قربانها. فإذا كان الرجل يرى من نفسه ضعفا وميلا إلى هذا الأمر فإنه يجب عليه أن يبتعد ولا يقترب من الموضع. لماذا أنبه على هذا مع أنه في الحقيقة خارج مسألة الغسل؟ لأن بعض الناس أحيانا يربط ربطا غير فقهي. أنا اتصل بي سائل قبل سنين وقال يا شيخ ما حكم أن يأتي الرجل امرأته في دبرها؟ فقلت هذه كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق صاحبها اللعنة من الله والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقال لي ما الذي يوجب الغسل من هذا؟ فقلت أمران، الأمر الأول أن ينزل، والأمر الثاني أن يغيب الحشفة في الدبر، فإذا غيب الحشفة في الدبر وجب عليه أن يغتسل. فوجئت بعدها بأيام أن أحد الإخوة يتصل بي يقول إن هناك رجلا يقول إنه سألك عن إتيان المرأة في الدبر، فقلت يجوز ما لم يغيب الحشفة. مع أني نصصت على أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لما سألني عن الغسل متى يجب الغسل من هذا الفعل، فقلت في حالين، إذا أنزل أو غيب الحشفة. ركب من كلام هذا الأخير أنه ما دام أنه لا يوجب الغسل إلا إذا غيب الحشفة، إذن أن يغيب بعض الحشفة أن هذا جائز، وليس الأمر كذلك، بل إتيان المرأة في دبرها حرام. لكن متى يجب الغسل؟ إذا أنزل أو غيب الحشفة في الدبر. قال لميت، لو غيب الحشفة في فرج امرأة ميتة أو دبر ميت، وهذا يا إخوة مع أنه بعيد عند أصحاب الفطر لكنه يقع، يعني نحن يعني قرأنا أن رجلا ماتت امرأته وأبقاها عنده البيت في السرير ويقبلها ويأتيها إلى أن اشتم الجيران رائحة العفن الحاصل من موتها. وجاءني رجل يسألني يقول أنا في دولة من الدول، يقول قبل أن يمن الله علي بالهداية نحن في دولة يكثر فيها القتل، في دولة من دول أمريكا الجنوبية، فيقول يكثر فيها القتل وتوجد الجثث في الشوارع، وكنت يقول هو هكذا يقول كنت من دناءتي آتي إلى الجثث فأفعل بها وفي الشارع، والحمد لله من الله علي بالهداية وجيت المدينة الآن وكذا، هل علي شيء؟ الشاهد أن ما علي شيء الحمد لله فيما مضى، لكن الشاهد أريد أن أقول هذا الأمر وإن كان بعيدا عند أصحاب الفطر لكنه قد يقع. وعند جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة إذا غيب الحشفة في فرج ميتة أو ميت يجب عليه الغسل، وذلك لعموم الأدلة، إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أو بهيمة، يعني لو غيب الحشب والعياذ بالله في شاة أو بقرة أو فرس أو أتان أو نحو هذا. أو غيبت امرأة فرج بهيمة في فرجها، فإنه عند جمهور العلماء يجب الغسل، لأنه إيلاج فرج في فرج أصلي فيه شهوة ويؤدي إلى الإنزال، فأشبه الإيلاج في فرج المرأة. أو طير، هذه أنا ما أعرف مثالها، لكن إذا وجد طير وغيب الرجل فرجه، غيب الحشفة في فرج هذا الطائر، فإنه يجب عليه الغسل عند جمهور أهل العلم. نعم. قال يرحمه الله: ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. نعم، المعلوم يا إخوة أن الأحكام التكليفية إنما تلحق المكلفين، إنما تلحق المكلفين، فإذا جامع الرجل البالغ امرأة بالغة فقد تقدمت الأحكام، لكن لو أن صبيا لم يبلغ زوج ببنت لم تبلغ، زوج ببنت لم تبلغ فجامعها، فهل يجب عليه الغسل؟ الجمهور يقولون لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ يقول لأنه غير مكلف، والوجوب حكم تكليفي، فلا يجب عليه الغسل، ولأنه لا تجب عليه الصلاة التي يجب من أجلها الغسل. ولكن الحنابلة يزيدون قيدا على هذا، فيقولون لا يجب عليه الغسل لأنه مكلف، لأنه غير مكلف بشرط أن يكون مثله لا يجامع. أما إذا كان مثله يجامع فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يكن مكلفا. طيب، قلنا لهم يا حنابلة متى نعرف أن مثله يجامع؟ قال لك المصنف: لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر. إذن إذا بلغ عشر عرفنا أن مثله يجامع، أما ابن التسع والسبع والست هذا مثله لا يجامع، فلو فرضنا أنه غيب الحشفة في فرج امرأة لا يجب عليه الغسل، لكن إذا بلغ عشر سنين فغيب الحشفة وجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ قالوا لأن مثله يجامع وتطلب منه الصلاة، وتطلب منه الصلاة. قلنا لهم يا حنابلة الصبي مرفوع عنها القلم حتى يبلغ، وأنتم تقولون يجب، إذن ألحقتم بالحكم التكليفي. قالوا معنى يجب هنا ليس أنه يأثم إذا لم يغتسل، وإنما يعني أن غسله شرط لصحة صلاته وشرط لصحة طوافه. يعني الطفل ابن عشر سنين جامع امرأة، زوج وجامع هذه المرأة وأراد أن يصلي، الجمهور يقولون يتوضأ فقط، جماع لغو لا قيمة له، يتوضأ فقط. الحنابلة يقولون يجب أن يغتسل حتى يصلي، فإن لم يغتسل هل يأثم؟ يقولون ما يأثم، لكن ما الحكم؟ لا تصح صلاته. طيب هذا يظهر في الطواف، لو ذهب إلى العمرة الجمهور يقولون يتوضأ ويطوف، والحنابلة يقولون يجب أن يغتسل، فإن لم يغتسل لم يصح طوافه. قالوا لعموم الدليل، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وبنت تسع، لماذا حددوا بالنسبة للبنت بالتسع سنين؟ قالوا لأن التسع مظنة البلوغ، لأن التسع مظنة البلوغ، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أمنا عائشة في مكة وهي بنت ست سنين وقيل سبع، وبنى بها ودخل بها وهي بنت تسع، وكانت صبية صغيرة كانت تلعب في البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب لها البنيات إذا خرج يلعبن معها في البيت. قالوا فدل ذلك على أن بنت التسع محل جماع، فإذا جومعت وجب عليها أن تغتسل، وهذا الأظهر والله أعلم قول الحنابلة، أنه إذا كان الطفل ابن عشر فجامع يجب عليه أن يغتسل حتى تصح صلاته وحتى يصح طوافه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فتطلب منهم الصلاة طلبا مؤكدا وهم أبناء عشر سنين، وعلى هذا فإنه يجب عليهم الاغتسال لصحة صلاتهم. نعم. قال رحمة الله عليه: الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. نعم، هذا المشهور عند الحنابلة وهو قول عند المالكية، أن الكافر إذا أسلم، إذا كان كافرا أصليا فأسلم، أو كان مرتدا فعاد إلى الإسلام، يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيسا عندما أسلم أن يغتسل، والأمر يدل على الوجوب، لكن الأقرب عندي والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، لكن يستحب، يستحب له أن يغتسل لحديث قيس، فيقول لي قائل منكم: ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول: الذي صرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل والكتب إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، كان يرسل الرسل كما بعث معاذا وأبا موسى وعليا رضي الله عنهم أجمعين إلى الآفاق إلى الناس يدعونهم إلى الإسلام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسله مروهم بالاغتسال عند الإسلام، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا، كان يكتب الكتب إلى الملوك يأمرهم بالإسلام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم بالاغتسال، ولو كان الاغتسال واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فيكون أمر قيس بن عاصم بالغسل عند إسلامه من باب الاستحباب. وأما قول بعض الفقهاء إن الكافر قد يكون احتلم وقد يكون جامع قبل الإسلام فيغتسل من أجل هذا، نقول إن الأحاديث الصحيحة دلت على أن الإسلام يجب ما كان قبله. من دخل الإسلام استأنف الأحكام، من دخل الإسلام استأنف الأحكام، يبدأ بالأحكام، ما مضى لا يسأل عنه، ما مضى لا يسأل عنه. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب على الكافر الأصلي ولا المرتد إذا دخل الإسلام أن يغتسل، لكن يستحب له ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: الخامس خروج الحيض. خروج دم الحيض، الحائض يجب عليها أن تغتسل بإجماع العلماء، وهذا إجماع قطعي، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وجه الدلالة منه يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي، هذه مستحاضة ترى الدم طوال الشهر، قال تحيضي في علم الله. في علم الله هنا المقصود به في حكم الله، في كتاب الله. وقال بعض أهل العلم: في علم الله بحقيقة حيضك ما ندري، لكن الحكم هكذا 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. هذا أمر بالاغتسال، لماذا؟ لأنها تحيضت 6 أيام. والعلماء مجمعون، لكن الفقيه منكم ينتبه للألفاظ. المصنف هنا قال خروج دم الحيض، إذن ما سبب الغسل في الحيض؟ خروج الدم. والعلماء مختلفون، ما الذي أوجب الغسل على الحائض؟ هل هو خروج الدم أو انقطاع الدم؟ هل هو خروج الدم أو انقطاع الدم؟ والجمهور على أنه على أن الموجب لغسل الحائض خروج الدم، غير أن انقطاعه شرط للصحة. متى نقول وجب على الحائض أن تغتسل؟ إذا خرج الدم. لكن انقطاع دم الحيض شرط للصحة، لو اغتسلت بعد خروج الدم بساعة ما يصح غسلها، لأن الدم لم ينقطع، ويشترط لصحة الغسل أن ينقطع الدم. فالسبب هو خروج الدم، فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل، وهذا محل اتفاق كما قلنا. نعم، أعني أن الحائض تغتسل، أما سبب الغسل محل خلاف، والذي عليه الجمهور أن خروج الدم هو السبب والانقطاع شرط للصحة. نعم. قال رحمة الله عليه: السادس خروج دم النفاس. نعم، أجمع العلماء على أن النفساء كالحائض، أجمع العلماء على أن النفساء كالحائض، فخروج دم النفاس سبب لوجوب الغسل، وانقطاع الدم شرط لصحة الغسل. فالنفساء مثل الحائض. طبعا الفقهاء كعادتهم ذكروا مسألة، قالوا لو أن المرأة نفست بغير دم، لو أن امرأة نفست بغير دم ما خرج دم، هل يجب عليها الغسل أو لا يجب؟ والصحيح أنه يجب عليها الغسل، لأن النادر كالعدم، النادر كالعدم، كون المرأة تنفس بدون دم هذا إذا قلنا إنه واقع، الله أعلم، إذا قلنا إنه واقع فلا شك أنه نادر، والنادر كالعدم، فنلحقها بغيرها من النساء فيجب عليها أن تغتسل. نعم. قال رحمة الله عليه: السابع الموت تعبدا. السابع الموت، السبب السابع الموت، والميت لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون شهيد معركة، أن يكون شهيد معركة، وفي هذه الحال لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل، فإن دمه دم زكي ويبعث يوم القيامة ودمه يتعب. طبعا هذا يا إخوة في شهيد المعركة الشرعية، ليس كل من قتل في معركة كان شهيدا، لأن بعض المزورين ممن يدعون أنهم ينتسبون إلى العلم اليوم يغرون أبناءنا، يقولون اذهبوا إلى المناطق الساخنة بدون إذن الولي وبدون إذن الوالدين والشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويغفر لسبعين من أهل بيته، فأنت إذا ذهبت وقتلت هناك عند أول قطرة يغفر لك هذا الذنب أنك ذهبت بدون إذن. فإننا نقول أثبت العرش ثم انقش، هل ذهابك مشروع حتى يكون قتلك شهادة أو غير مشروع؟ فإذا لم توجد الشروط الشرعية فذهابك غير مشروع وقتلك ليس شهادة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله. لكن يجب أن نعلم مثل هذا يا إخوة، لأن بعض الناس يغرون شبابنا، بعض الخطباء يخطب على المنبر ويهيج الشباب للذهاب إلى المناطق التي فيها قتال بدون أن يبين الشروط، وهو جالس في بيته وأولاده حوله يأكلون ويشربون وأبناء المسلمين يذهبون إلى المناطق الساخنة، الأم تبكي والأب مهموم بسبب تدليس بعض الناس. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وباق ما بقي الحق والباطل، وماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا، لكن عبادة لها شروط. الشهيد شهيد المعركة لا يغسل. والحالة الثانية أن لا يكون شهيد معركة، وإن سمي في الشرع شهيدا كالغريق ومن مات في الحريق ونحو ذلك فهذا يجب أن يغسل عند الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون تغسيله واجب، والمالكية يقولون تغسيله سنة، لكن الجمهور يقولون تغسيله واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنته اغسلنها، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، المحرم الذي وقفته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر، فدل ذلك على أن الميت يجب أن يغسل. قال تعبدا، ما فائدة هذه الكلمة؟ مقصود المصنف هنا أن الموت ليس حدثا، الموت سبب للغسل لكنه ليس حدثا. خروج المني حدث، خروج دم الحيض حدث، خروج دم النفاس حدث، لكن الموت ليس حدثا. إذ لو كان حدثا لما كان للغسل فائدة. لماذا؟ لأن الموت لا ينقطع. لو كان الموت حدثا لما كان للغسل فائدة، لأن الموت لا ينقطع، والغسل مع بقاء السبب لا ينفع. فلما كان الميت يغسل عند موته علمنا أن الموت ليس حدثا، وإنما تغسيله تعبد، عبادة، تعبد بأمر الشارع. كما أن هذه الجملة تفيدنا أن تغسيله ليس للنظافة، أن تغسيله ليس للنظافة، وإنما من باب التعبد. فلو فرضنا أن مسلما اغتسل ولما فرغ من اغتساله مات، مسلم دخل الحمام واغتسل واستعمل أفضل المنظفات وتنظف تنظفا جيدا، وفور أن انتهى من غسله مات، نظيف ولا ما هو نظيف؟ نظيف، ومع ذلك يجب أن يغسل. انتبهتم يا إخوة لفائدة قول تعبدا؟ أولا بيان أن الموت ليس حدثا، ثانيا بيان أن الميت غير الشهيد يغسل على كل حال سواء كان نظيفا أو لم يكن، فإن تغسيله تعبد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من أسباب وجوب الغسل. ولا شك أن واحدا منكم سيقول وأين الجمعة؟ أين يوم الجمعة؟ نقول يوم الجمعة عند المذاهب الأربعة لا يوجب الغسل، وإنما الغسل عندهم مستحب، وسيأتينا إن شاء الله بعد غد في الأغسال المستحبة، وسأبين لكم إن شاء الله ما هو الراجح في المسألة. لكن لم يذكره المصنف هنا لأن الحنابلة والجمهور لا يرون أن يوم الجمعة موجب للغسل. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نكمل ما يتعلق بشروط الغسل وصفة الغسل بحول الله وقوته، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم، ما الذي يترتب على الخلاف فيما يوجب الغسل بالنسبة للحائض؟ انعقاد السبب، انعقاد السبب. فالجمهور يرون أن انعقاد السبب عند خروج الدم، فيجب عليها أن تغتسل من حين خروج الدم، لكن لا يصح غسلها إلا إذا انقطع الدم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المالكي يرون الاستحباب مطلقا بالنسبة للميت. نعم. يقول قلنا إذا خرج المني من الذكر بشهوة فإنه يلزم الغسل، وإذا خرج بدون شهوة يلزم الوضوء، وإذا خرج من غير مخرجه كأن يخرج من الظهر هل يلزم الوضوء وكذلك البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين؟ تقدم هذا، تقدم هذا الأخ يبدو أنه ما يحضر درسنا. نعم. يقول امرأة طلقت ولها 3 أبناء، واحد منهم في 2 و2 في 3 من العمر، فمن عليه نفقة الأولاد؟ يا إخوة هناك فرق بين الحضانة والنفقة. النفقة على الأب، النفقة على الأب، وأما الحضانة فإذا كان الأطفال دون 7 سنين فالحضانة للأم والنفقة واجبة على الأب. فإذا بلغ الأطفال 7 سنين واختلف الزوجان في الحضانة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأطفال يخيرون مطلقا عند 7، يعني سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى، هذا الراجح، فمن اختاروه كانوا معه، إلا إذا تزوجت الأم فإن الحضانة تنتقل إلى أمها، إلى جدتهم من جهة الأم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يوحى إلى الرجل غير الأنبياء والرسل، وما القول في الخضر؟ الوحي يأتي بمعنى الإلهام، وهذا يقع لغير الأنبياء، كما أوحى الله عز وجل لأم موسى وأوحى للخضر، فهذا إلهام بطريق الحق، فهذا يقع لغير الأنبياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة، يقول هو من فرنسا، يسأل يقول أحد الإخوة اختلف مع زوجته فطلبت منه أن يطلقها، فرد لها بقوله طيب أو نعم، فهل يقول يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ وإذا وقع هل يجوز له أن يعود إلى المنزل أو يحتاج إلى عقد نكاح جديد؟ أولا يا إخوة، شاع الطلاق بين المسلمين شيوعا عجيبا غريبا، أكثر الناس اليوم يتصلون علي من أقطار الأرض، من أقطار الأرض. اليوم رجل اتصل من استراليا، وآخر اتصل من كمبوديا، واليوم فقط، وكلهم يسألون عن الطلاق. وهذا يقتضي من أهل العلم ومن العقلاء وقفة لعلاج هذا الأمر، فإنه نذير سوء ودليل حمق في الناس، فهذا يحتاج إلى تذكير بالله، وأن النكاح ميثاق غليظ يجب أن يعظم، وأن لا يجترئ الإنسان على الطلاق لأتفه الأسباب وأهوانها. اليوم المرأة بمجرد يعني أدنى سبب تطلب من الزوج الطلاق وتصر، وهذا التلفزيون وهذه الوسائل، وسائل الاتصال أفسدت عقول النساء أكثر مما كانت ضعيفة أصلا. يعني الآن يعني يلبسون على النساء ويظهرون لهن حبا لا يمكن أن يكون موجودا. تأتي المرأة مسكينة في البيت ترى هذا الرجل ما يقول لها مثل ما يقولون في التلفزيون، ولا تشعر بهذا الاضطراب في القلب الذي يصورونه لها، فتأتي تقول أنا ما أحبك طلقني، تبحث عن ذاك اللي مثل في التلفزيون. والرجال بعضهم يعني حقيقة قلت عقولهم وضاق عطنهم عند أدنى سبب يعني يطلق. واحد منهم قال لي إنه طلق امرأته، قلت له لماذا؟ قال يا أخي ما وجدتها مثل أمي. سبحان الله، أمك في زمن وهذه في زمن، وهذه بنت ناس وأمك بنت ناس، أمك كانت تفعل لأبيك وتفعل لأبيك، هذه بنت هذا الزمان كما أنك أنت ابن هذا الزمان. فهذا أمر في الحقيقة محزن ويحتاج إلى علاج وتذكير بالله والصبر، ويعني لرسالة مطبوعة عن أسباب السعادة الزوجية، ليت الناس يقرؤونها، ففيها معالجة لبعض هذه الأمور. السؤال يقول: إن المرأة قالت له طلقني أو هل تطلقني أو نحو ذلك، فقال نعم. العلماء يقولون الجواب بنعم ولا وبلا يعاد فيه السؤال، الجواب بنعم وبلا ولا يعاد فيه السؤال، فعلى حسب السؤال يكون الحكم. فإذا قالت له هل طلقتني بصيغة الماضي فقال نعم، فهذا طلاق، فهذا طلاق، لأن السؤال يعاد فيقول نعم طلقتك. إذا قالت له هل تريد أن تطلقني فقال نعم، هذا ليس طلاقا لأن السؤال معاد في الجواب، فيكون التقدير نعم أريد أن أطلقك، والإرادة لا يترتب عليها حكم، فهذا ينبني على السؤال، والقاعدة تقول السؤال معاد في الجواب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بمناسبة أعياد النصارى يوزع في شركتي شيكات فيها مبلغ من المال لشراء الألعاب للأطفال، هل يجوز لي أن آخذ هذا الشيك؟ خذها ولا تعيد بها، خذها ولا تعيد بها، ما في بأس أن تأخذ المال ما لم يكن ذلك من شعائر الأعياد. إذا جاءك شيء ليس من شعائر الأعياد، وإن كانوا يوسعون به أيام الأعياد لأنهم هم يشترون به يعني شجرة الميلاد ويشترون به الأنوار ويشترون به كذا، لكن أنت ما تفعل هذا، يجوز، يجوز أن تأخذها ما دامت ليست من شعائر العيد، إلا إذا رأيت أن في ردها يعني مصلحة، فهناك تردها من أجل المصلحة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. سؤال عن طريق الشبكة أيضا، يقول: هل يجوز شرب أبوال البقر أو الادهان بها أو استخدامها في أي شيء من غير حاجة إلى ذلك؟ سيأتينا إن شاء الله قريبا مسألة النجاسات، وهل بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر مطلقا أو نجس مطلقا، أو في المسألة تفصيل، هذا إن شاء الله سيأتينا ونقرر مثل هذه المسألة لأنها مما تنبني على تلك المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الفرق بين شروط الصلاة وبين أركان الصلاة؟ الشرط ما كان متقدما على الفعل، والركن ما كان جزءا من الماهية. الشرط ما كان متقدما على الفعل، الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء قبل الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة يكون في أول الصلاة قبل الصلاة، وجود النية شرط لصحة الصلاة، يشترط أن يكون مقارنا بأن يوجد في أول الفعل، وهكذا. أما الركن فهو ما لا يقوم الشيء إلا به وكان جزءا من الماهية، فقراءة الفاتحة ركن، فقراءة الفاتحة جزء من الصلاة، ولا تقوم الصلاة إلا بالركوع ركن لأنه جزء من الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل استيقظ ووجد بللا فتبين له أنه بول لكن قارب على الجفاف، فهل يجب عليه غسله مع العلم أنه يخشى على نفسه الضرر من البرد؟ إن كان مراده هل يجب عليه الغسل هو، فالجواب لا، لا يجب عليه الغسل إلا إذا تحقق وجود المني. أما إذا كان مراده هل يغسل الثوب، نعم، الثوب إذا أصابه البول ولو كان ذلك قليلا يسيرا يجب غسله، يجب غسله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا فات الإنسان شيء يسير من مسح الرأس في الوضوء هل يبطل وضوءه؟ تقدم معنا يا إخوة أن المطلوب مسح المجموع للجميع، أن المطلوب مسح مجموع الرأس لا جميع الرأس، فالمطلوب أن يمر بيديه على كل الرأس، على مجموع الرأس، فلو أن شعرة أو شعرتين أو ثلاثا أو شعرات متفرقات لم يصبهن المسح مع مسح المجموع فلا يضر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سؤال عن طريق الشبكة يسأل يقول: نحن في فرنسا ومن المعلوم أن القانون في بلاد الغرب لا يسمح ببناء المساجد إلا بوجود جمعيات تشرف عليها، ففي مدينتنا جمعية تشرف على مصلى والإخوة المشرفون منهجهم سلفي والحمد لله، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وهناك جماعة أخرى في حي يبعد عنا 6 كيلو حوالي 14 دقيقة بالسيارة، وهم على الجادة أيضا والحمد لله. السؤال: هل لهم أن يؤسس جمعية أخرى حتى يكون لهم مصلى في حيهم، علما أن حيهم تشرف عليه جماعة العدل والإحسان؟ على كل حال، المساجد بيوت الله، وحيثما وجد المسجد فإنه يصلى فيه، ولا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة بحجة أن الإمام مبتدع أو من أهل الأهواء، أو بحجة أن الذين بنوا المسجد من أهل الأهواء، ما دام أن هذا المسجد هو المتعين للصلاة فيه ولا يوجد غيره فيجب على الرجل أن يصلي فيه. هل يجوز للإخوة أن ينشئوا جمعية في البلدان التي لا يمكن أن يقوم المسلمون بنشاط إلا تحت ظل جمعية؟ نقول نعم، بل قد يجب هذا إذا كان لا يمكن أن يقيموا دينهم إلا في ظل جمعية حتى يسمح لها ببناء المسجد أو نحو ذلك، فهذا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط أن لا يكون الولاء والبراء لهذه الجمعيات، وإنما الولاء والبراء مبني على الدين والاستقامة على الدين، وأن لا يؤدي هذا إلى التحزب بسبب هذه الجمعيات، فيحصل على خيرها ويجتنب شرها. نعم. والقول بمنع الجمعيات مطلقا غلط عظيم لا يقره العلماء، ولكن الجمعيات الدعوية عند الحاجة إليها بحيث أنه لا يمكن القيام بنشاط إلا في ظلها لا بأس من إنشائها، بل قد يكون واجبا كما ذكرنا، بشرط أن لا يبنى عليها الولاء والبراء وأن لا يحزب المسلمون بسببها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا لم يغسل يديه 3 قبل الوضوء عند استيقاظه من النوم، هل وضوءه صحيح؟ نعم، وضوءه صحيح ويأتم، هذا الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصبح أو كيف يصبح طالب العلم فقيها، وما هي المتون التي يحفظها، أم أنه يحفظ كل شيء؟ العلم طريق مبارك، وليس الشأن أن تصبح، ولكن الشأن أن تتعلم. ماذا تصبح إذا تعلمت؟ هذا أمر نكله إلى الله، وكل منصب في الدنيا فتمنيه مكروه إلا الإمامة في الدين، فالإمامة في الدين منصب التطلع إليه مستحب. ومن دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، وهذا مما مدح به عباد الرحمن أنهم سألوا الله عز وجل أن يجعلهم للمتقين أئمة، وقال الله: واجعلنا للمتقين إماما، هم كثر، ولكن الله عز وجل قال إماما. قال العلماء: لأن الأئمة طريقهم واحد، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون الرجل إماما محمودا إلا إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح، فإذا لم يكن كذلك فليس إماما شرعا، وإن كان متبوعا وإن كان له أتباع. ثم إن بعض السلف فسروا هذه الآية تفسيرا عجيبا، قالوا معنى واجعلنا للمتقين إماما واجعل المتقين لنا أئمة. قال ابن القيم في معنى كلامه، وهذا من أدق التفسير وألطفه، لأنه لا يكون الإنسان إماما للمتقين حتى يكون له من المتقين إمام. لا يمكن للإنسان أن يصبح إماما للمتقين إلا إذا كان له من المتقين إمام، فيأخذ عن الإمام السابق حتى يفتح الله عليه فيصبح إماما. ولذلك يا إخوة القراطيس والكتب ما تنتج أئمة، لا بد من أن تتخذ لك إماما صالحا ترى فيه الرشد والهداية. فمنصب الإمامة في الدين وأن تكون معلما وأن تكون فقيها يستحب لك أن تطلبه، وذلك بالدعاء والعمل، فتدعو الله وأنت في سجودك: اللهم ارزقني الإخلاص واجعلني إماما للمخلصين. لأن الإنسان بلا إخلاص هالك. والله والله لو اجتمعت عليك الأمة تقبلك وترفعك وتعظمك لكن القلب فاسد فأنت في أسفل السافلين. الإنسان بلا إخلاص منتن لا خير فيه وإن رفعه الناس. وقد يجمع الله للعبد فيكون مخلصا ويرفعه الناس لأن الله أذن أن يرفع، وبالعمل. وطريق الولاية صعب، والعلم والفقه لا ينال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ومن تمنى الأماني استيقظ على لا شيء. فلا بد من الصبر، حضور حلق أهل العلم أهل الفقه والاستماع لهم والقراءة والمراجعة والمدارسة والسؤال ووضوح الهدف. أكثر الطلاب العلم اليوم ليس عندهم هدف فضلا عن الوضوح، مجرد يحمل الكتب. لا بد من وضوح الهدف وصحة السير. أنا سأصل إلى ماذا؟ أول أمر ولا شك وهو الهدف الأسمى والأعلى أن أرضي الله، ومن إرضائي لله أن أصلح عملي وأن أعلم الناس. هذا وضوح الهدف. ماذا أريد من هذا العلم؟ لا أكون يعني سائرا هائما على وجهي وصحة السير. وأنا دائما أقول للإخوة: إذا جئت تريد أن تبدأ فاذهب إلى عالم أو طالب علم واجلس معه يرسم لك طريقا يناسبك أنت. وهذا الطريق من علامة صحته ألا يشغلك عن الخير الموجود. بعضهم يقول: شيخي رسم لي، أنا ما أذهب عند الشيخ العباد، شيخي رسم لي طريق وأنا ماشي عليه. زين، طيب أنك ماشي على طريق طيب جدا، لكن لا يشغلك عن هذا الخير. لأن درس الشيخ العباد يقوي طريقك ولا يضعفه. وهكذا، فطريق بناء الطريق يحتاج إلى مراجعة خاصة لبعض طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.